واما الفجور في الخصومة فلا يعرفه النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حالة الاستنفار القصوى. واما الامانات فاذا يرمم الوجوه شطر الاولياء شطر الاقرباء شطر الاحباء لم يجدوا الا متسربا فتا على قمة شماء وهو خير الانبياء وصفوة المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اذا ارادوا الامانة مستودعة في حرس مكين وحصن حصين فلا يكون ذلك الا بوقوعها في كف المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. العداوة قائمة الى حد سفك الدماء واراقتها واسهاق الارواح ولكن امانة لا شك فيها وصدق لا يأتيه الكذب من بين يديه ولا من خلفه صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى سائر اخوانه من الانبياء والمرسلين. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في شرف الخصومة على الذروة العلياء والقمة الشماء لا يدانى ولا يسعى اليه على قدم ولا يطاف اليه على جناح متفرد سد عال شامخ صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظر رجب ثمامة بن عثال الحنفي عندما امسك به جند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فربط في سارية المسجد يقضوا عليه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة قائم. ما عندك يا ثمامة؟ عندي الخير يا محمد. العفو ومنن على شاكر وان قتلت ذا دم اصابه منكم يوما من الدهر وان اردت المال فماشيه فيمضي عنه النبي يوما وثاني وثالث ثم يعبر بفتي وساقه واطلاق سراحه ويسحب الرجل اشم العرمين مرفوع الجبين أمر الطلعة يذهب الرجل وكان عربيا قحا في فواضله وقضائه رضوان الله عليه يذهب الى بستان قريب من مسجد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغتسل ثم يجيء الى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول اشهد ان لا اله الا الله وانك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اخذني جندك وانا اريد العمرة فنفرا تعلمه العمرة على وجهها ودخل الرجل مكة ملبيا كان اول ملب في تاريخ الاسلام كله فدخل فقال قضوت قال ما قضوت ولكن اسلمت رضوان الله عليه فطاف وسعى وحلق ونحر وقدم الحكم لله رب العالمين على شرعة الله لا على شرعة الجاهلين الجاهليين. ثم قال والله يا معشر قريش لا قتلكم حبة حنطة واحدة حبة بر حبة قمح لا تأتيكم الميرة من اليمامة حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعاد الرجل الى قومه موقورا فدعاه الى الايمان فلبوا ودعاه الى الاسلام فاجابوا ثم امرهم بقطع الميرة عن قريش وضاق عليهم الحصار جدا جاعوا جوعا من بعد جوع فالى اين يرمموا بالوجوه الى محمد رسول الله. الخصومة قائمة ونار الحرب مستائرة فاذا ما جاء الفضل لا يأتي الا منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي على يديه من الدليل بقدر الله رب العالمين. لما ضيق عليه ثمامة واهل اليمامة الحصار الاقتصادي، وهي الأمتهم التي قد أتوا بها قبل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والمؤمنين معه، فأذاقهم الله رب العالمين صاعا بصاع وكيلا بكيل ولا يظلم ربك أحدا. لما حصروا المؤمنين مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الشعب حتى أكلوا لحاء الشجر من بعد ورق الأشجار، حتى كان سعد ابن أبي وقاص رضوان الله عليه يبول ليلة فسمع بوقع الدود على الأرض حسا لا يعقده، فلما فحص وبحث وجد قطعة من أديم بعير كان قد هلك ذبح قبله، فأخذها فجففها فعرضها لله حتى كادت تحترق، ثم فتها ثم استفتها استفافا، والقوم تتفرق منهم الأشلاف وتطوى على السبب والمسغبة والجوع والظمأ البطون، وهم لا يرقبون في رحم إلا ولا ذرة، حتى فك الله رب العالمين الحصار بقدرته ورحمته. واليوم يذيق ثمامة بن أثال وبنو حنيفة مثلما أذاق المؤمنين مع النبي قبله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما ضاق عليهم الحصار كتبوا الى المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقولون: يا محمد، ها انت ذاقت قطعت الرحم، قتلت الكبار بالسيف وتريد ان تهلك الصغار بالجوع، وهذا ثمامة قد منع عنا الميرة الا بامرك، فارسل اليه كي يطلق لنا في الميرة من اليمامة. فامر بذلك الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحسب في اي قانون، في اي شرعة، في اي دين، في اي عرف، في اي عقل، في اي نهية، تحسب في اي شيء من ذلك يكون على اي وجه يكون، لو ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يلتفت اليه ولم يعود عليه ولم يرسل الى ثمامة بن أثال ان اطلق لهم الميرة وعد عليهم بالذات، لو ان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل ذلك، فاي عابد يمكن ان يلحق بجنابه وهو مبرأ من كل عاب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لو فعل، لو انه سدد عليهم الحصار تسديدا واذاقهم بامر الله رب العالمين الجوع والمسغبة، فما كان ظالما لهم، ولكنه تقول هو محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شرف الخصومة. نعم هي الدماء، ولكن في رهج المعارك لا في مظلمات الأزقة ومنعطفات الحواري، لا هي الأجنة، هي الرماح، هي السيوف المسرعات والدماء المسرعات، ولكن في سوح الوغى وفي ميادين المعاد لا غيرة ولا من خلف ولا لسنا من بعد لسن بلغط في مغلقات الآنات ومظلمات الأسواق ومنعطفات الطرق، هنالك حيث يعشش الأناس وحيث ينفذ الشيطان نشيده وحيث يتورط المرء تورطا في نفس العنكبوت الشيطاني بملله، وأنت تعلم أخي المحب لنبيك صلى الله عليه وسلم نسج العنكبوت الشيطاني. العنكبوت ينسج نسجه، ثم تهتز الشباك شيئا وهو يقول: اي العنكبوت، ما هذه الظبية الحوراء

والعرب لهم من فواضلهم وفضائلهم ما لهم من خيم ومن قيد ومن ثبات ومن يقين، غير ان الفطرة تلوثت شيئا. فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليقطع القبش، وقديما قال العربي احب لحبها السودان حتى احب لحبها قود الكلاب. كان يحب امرأة سوداء فغلب السواد عليه محبة، فجرى على لسانه هذا القاطر العجيب يقول احب لحبها السودان، يعني كل اسود، احب لحبها السودان حتى احب لحبها قود الكلاب. واخر يقول ولو ان عبدا اتى من آل ليلى ليركبني لصرت له حمارا. فكيف اذا كان المحق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. انظر الى شرف الخصومة في تألقه، وانظر الى شرف الخصومة في توحده، وانظر الى شرف الخصومة في تعبيره عن مكنون الضمير ونفره لذات الكافي في وجود مضمحل بذاته حتى صار عباء للعباد القيم فيه. وهذا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأتي ليجعل الأمر على وجهه ويقيم هذه الفطرة حيث خلقها الله رب العالمين على ما خلقها عليه الله رب العالمين. أما علمنا انه في حجة الوداع يقول ان السماوات باستدارة هيئته يوم خلق الله السماوات والارض، حتى الزمان الذي عبث به العابثون الان يعود مستقيما، ليل ونهار وظهور واعوام، وليل من بعد نهار ونهار من بعد ليل على قانون الله رب العالمين، بلا تقديم ولا تأخير، فطرة تعود مستقيمة. وهذا دين الفطرة، استغفر الله، بل هو الفطرة. لا تقل الاسلام دين الفطرة، بل قل الاسلام الفطرة، والفطرة الاسلام. لا اله الا الله وحده لا شريك له، محمد رسول الله عبده ورسوله ونبيه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرف الخصومة قيمة من القيم العوالي واثر من الاثار الاهالي. شرف الخصومة هذه الضائعة، الضائعة في انفصال المؤمنين اليوم بين سفاهة السفهاء وحقد الحاقدين. شرف الخصومة، شرف الخصومة الذي يجعل الانسان انسانا. شرف الخصومة فتوة الاتيان، علمناها الغرب لما فتحنا الارض ودخلنا بمشاعر النور حتى سميت عنده بعد في اخلاق الفرسان، وهي اخلاقنا. وهؤلاء ما كانوا يعلمون وما علموا شيئا لا قيمة في دنيا ولا اخره الا ونحن اصله ووصله. ولكن ما تقول في قوم سفهاء قد تخلوا عن تراثهم وتخلوا عن ولم يريدوا ان ينتسقوا من جذورهم، فارادوا ان يكونوا كالنبات الطافي تتلاعب به الاموات. وانا لله وانا اليه راجعون. محمد المأمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يوم الفتح لما دانت له الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم في جند الاسلام، ولو اعمل السيف ما كان آتيا بامر يشين، وانما كان آتيا بامر يزين،

الروح صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تجدون الناس معادلة في رواية كمعاد الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا على أرض هذا الوضع في رواية معتمدة. إذن الناس معادلة كمعاد الذهب والفضة، وما بين ذلك وما دون ذلك ولا فوق ذلك من شيء. الناس معاد رجل طبع على جبلة حسنة وخلقة سوية، ورجل مشوه الباطل، مشوه الباطل لا يفلح إلا في النفاق، ولا يجيد إلا الرياء، ولا تستقر نفسه المريضة على قرار، ولا تستقر نفسه المرة على حلو في هذه الحياة لحال. فهذا قل فيه ما شئت من بعد عن دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعدم توافق مع الفطرة التي جاء بها، والتي هو هي وهي هو أي دين الله رب العالمين. تجدون الناس معادلة كمعادل الذهب والفضة، فخيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا محمد صلى الله عليه وسلم يطهر ساحة قدس الأقداس من أرجاسها، ويمرق عنها أسناسها. يدور النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالبيت خائفا، يدخل وهو سيد العباد صلى الله عليه وسلم في منظومة الكون الطائف العادل لله رب العالمين، منتظما وهو فيه منتظم من قبل ومن بعد صلى الله عليه وسلم في العبودية الحقة لله رب العالمين، في إعلاء كلمة الله رب العالمين، وكلمة الله هي العليا. والله رب العالمين يجعل كلمة الذين كفروا السفلى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يطهر البيت من أدناسه، يميض عنه أرجاسه، حتى إذا مسه الأمر يا معشر قريش ما تظنون اني فاعل بكم شرف الخصومة على وجهه. انتم الان في قبضتي، ويا لثارات الماضي الحزين الدافئ الحزين الذي تسيل منه الدماء انهارا، والذي ينفجر الحزن منه اطوارا. يا لثارات الماضي الحزين، لو انني اقمتكم على اعواد المشانق في مكة وعلى قمم الجبال تتخطفكم جوارح الطير وتتغذى عليه تلكم السباع في كل حين وحال، لما كنت لكم ظالما. وانتم لذلك مستأهلون، لا تظنون اني فاعل بكم، والعظمة كل العظمة في جوابه. اما ظننا فيه فليس موضع شك. ما تظنون اني فاعل بكم؟ قالوا خير، وهل يأتي منك الا الخير؟ هل يأتي من النور إلا الضياء؟ النور لا يحمل الظلمة، والعطر لا يحمل إلا الشباب، والماء العذب لا يحمل إلا الري. ما يتأتى منك لا يتأتى منك إلا ما يأتي منك، وأنت صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم، حتى الذين غالوا في العداوة فتخطوا كل حد، حتى الذين فرعوا في الكيد فتخطوا فيه كل سد، حتى هؤلاء الذين أحضر النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم يأتي منهم إذا أعلن الإسلام بين يدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقد أفلت ونجا. حتى إن الرجل يقف بين يدي المختار، والعداوات العداوات، ولكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يجيب، والصحابة مترقبون، والرجل يفلت بإسلامه ويقبل

ولئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. ثم اقبل على اصحابه فقال لهم: اما اني كنت لكم ناصحا وقد قلت لكم امنعوا عن هؤلاء رفدهم حتى يتحولوا عن هذه المدينة الى ارض غيرها. وبلغ الكلام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلم الرجل ان مقالة السوء قد علم بها الرسول صلى الله عليه وسلم، فجاء يعرف ما قال شيئا. والله رب العالمين مطلع على خفايا النفوس. الله رب العالمين قوله عمر. يا رسول الله دعني اضرب عنق، ما تظن النبي فاعلا؟ هذا الرجل انحاز بثلث الجيش في يوم احد. هذا الرجل خاصم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بني النضير حتى اجلاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأجله وهو كاره صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الرجل هو كهف المنافقين، وهذا الرجل هو الذي ولد في عرق المصون عائشة رضوان الله عليها، وشرف المرأة عند العرب قديما وحديثا وعند كل مسلم بالذروة من المنعة لا تصل اليه الاوهام ولا تخالطه الظنون فضلا عن ان تتطلع اليه العيون او تلغ فيه الالسن. فدخل على صاحب الدعوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى الصديق الاكبر، وعلى الصديقة بنت الصديق، وعلى رجل من خيار المؤمنين هو صفوان بن المعطل رضوان الله عليه، التقي النقي الحصور رضوان الله عليه، وعلى المؤمنين كافة. دخل عليهم من الهم ما لا قبل لهم بدفعه، وما لا قدرة لهم على ردعه. وتطاولت الايام والسنون، ليلة تدفع يوما في قفاه فلا يتحلل متبلدا لا يليل، ويوم يريد ان يبدد سدفا ظلماء من ليل مهين. تطاول الليل على الساهرين الذين لا ينامون، والذي تولى كبره في هذا الامر العظيم هو هذا الرجل. الفرصة الان دانية، الفرصة الان سانحة. وعمر يقول: يا رسول الله دعني اضرب عنق هذا المنافق. يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعه، لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه. صلى الله عليه وسلم، ما الحيلة؟ رجل في داخل الصف محسوب على الطريق، ما الحيلة فيه؟ ماذا يصنع فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ ان اخطاه وابعده وعامله بما يستحقه، ان قتله محمد يقتل اصحابه. محسوب على الطريق، ملصق بالدعوة الظاهرة. ما العمل اذا؟ العمل عمل الله، والامر مطوب الى الله رب العالمين. وقبل دخول مدينة الرسول يأتي عبد الله ابن عبد الله ابن عبيد ابن سلول، وكان رجلا صالحا رضوان الله عليه، يقف في وجه ابيه يقول: والله لا تدخل حتى يأذن بذلك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم يأتي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يا رسول الله بلغني انك تريد قتل ابي، ولقد علمت الخجرة ما كان فيها من رجل هو ابر بابيه مني، والان لو امرت رجلا مؤمنا بقتل ابي فلا امن بعد ان ارى قاتل ابي يمشي على الارض تحت ناظري، فلربما ساورتني نفسي وغلبت علي شهوتي حتى اقتله، فاقتل مؤمنا بكافر يعني بالكافر اباه. رضوان الله على هذا الرجل الصالح: فإن كنت فاعلا فمرني أنا فلأقتل أبي وآتي إليك درعك. فقال: لا، بل نحسن صحبته ما صاحبنا صلى الله عليه وسلم. لا، بل نحسن صحبته ما صاحبنا. أزيد؟ نعم. يوم أمان جاء عبد الله ابن عبد الله ابن أبي سلوه الى رسول الله يعلن ان اباه قد هلك. اذن فلتفرحي يا سماء، ولتفصحي يا رؤوس، ولتنبسطي يا ارض بلا حدود. مات شيخ المنافقين وسيدهم، فابعده الله ياتي الرجل لكي يعلن بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان اباه قد هلك. ماذا يريد؟ قال: يا رسول الله، اعطني قميصك حتى اكفنه فيه لعل الله عز وجل ينفعه بذلك. قال: ان كان قميصي نافعا بلسان الحال لا بلسان المقال فدونك. فاعطاه القميص. واذا فشيخ المنافقين وسيدهم في قميص سيد الانبياء وشيخهم مكفن فيه، غير انه لا ينفعه ذلك عند الله رب العالمين. قال: دونك قميص. فكان كفن شيخ المنافقين قميص سيد الاولياء الصالحين والانبياء والمرسلين محمد الامين صلى الله عليه وعلى اله وسلم. ازيده؟ فلما اعده قال: يا رسول الله، تصلي علي؟ قال: نعم، صلي علي واقف على قدره. يستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم وهو الوالد في عرض النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هو الذي كان كرسا للمنافقين وحربا على المؤمنين وعداوة وشجرا في حروب المسلمين. هو من هو في عداوة لدين الله، حتى ان الله جل وعلا لما انزل الايات في حادثة الافك بالعذاب الدنيوي لمن ولغ في عرق المصون الطيبة عائشة رضوان الله عليها، نحاه جانبا بغير عقاب في الدنيا، فقال جل وعلا: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. الذي تولى كبره من هؤلاء الوالغين في عرق المصون الطيبة، هذا لا يقام عليه حد القذف في الدنيا، حتى لا يقال الحدود جوابر ام زواجر، ام الحدود جوابر وزواجر. مع الحدود اذا ما وقعت على المحدود تكون طهارة الكلب، فلننحي جانبا مجدر الكلب حتى اذا ما اقبل علينا وحل لدينا فله العذاب العظيم من عند الله رب العالمين. هذا الرجل يقف عليه مصليا: الرحمة المهداة والنعمة المهداة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نفس الكبير التي تترفع فوق الصغائر، نفس العفيف التي لا تتدنى حاشا وكلا الى تلك الشفاف، نفس اعظم العظماء محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو محمد صلى الله عليه وسلم. شرف خصومة عباد الله، هذا الامر المنفي في دنيا المسلمين اليوم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعلمنا الدرس من بعد الدرس: ولو بحثت وفحصت، بل لأن نظرة وبأكمى منالك، وهي منك على طرف البنان، بل هي منك على طرف الفكر واللسان، كل تلك المواقع وأمثال أمثال أمثالها في سيرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تدلك على أن الرجل العظيم فوق القمة الشماء، هناك حيث الثلوج مع التفرج، هناك القمة العالية التي لا يسعى إليها على قدم ولا يطار إليها على جناح، وكذلك الرجل العظيم دائما. أما التفات فتحت مواطن الأحداث، وأما المعالي فهو ناظر إليها أبدا متطلع إليها دائما، فهذا دين الله، دين محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي ضعفكم المال، ما الذي تحملون إلى العالم؟ رسالتكم عندما تحملونها إلى العالم اليوم وأنتم أضعف من الضعف وأقل من القلة وأحط من الحطة وأدل من الذلة نادئا، والأفضل أن لا يكون ذلك كذلك لظاهرا ولا باطنا. أنتم ما الذي تحملونه إلى العالم اليوم؟ مدعوون مدعوون بالغزو الفكري الى مناهج والى سبل، هي سبل الشيطان ومناهجه. انتم ما الذي تحملون؟ والاصل انكم تكونون داعين لا مدعوين، وانا لله وانا اليه راجعون. الاصل انكم تحملون الهدايه بمشاعرها لتمدد الظلام النواحي المعموره لكي تنسحب امام حلول الشر، لكي يحل السلام، لكي يحل السلام في العالم على منهاج محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم. رسالتكم ما الذي تحملونه منها اليوم الى العالم؟ وجانب الاخلاق فيها قد ذهب موليا لا يعود، مدبرا لا يعاقب ولا يلتفت. ما الذي تحملونه الى العالم اليوم؟ هذا الجانب النظري الذي يتشتق به كل يوم في الصباح وفي المساء المتشتقون، فلا يخرج من الحقيقة ولا من الواقع شيئا. علماء السوء قد جلسوا على باب الجنة يدعون الناس اليها باقوالهم ويصرفون الناس عنها باعمالهم. امة محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم تقطع الطريق اليوم بحالها اليوم، تقطع الطريق على الامم كي تهتدي بهداية الله رب العالمين، لانها تدعي الاسلام ظاهرة، فاذا ما نظر في احوالها لم يسمى من الاسلام في نواحيها شيء. والاصل ان الاخلاق التي دعا اليها الاسلام وجاء بها محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم هي حجر الزاوية في بناء صرح الاسلام العظيم. ألم يقلها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وهو فرق قائم فيه موضع لبنة يضعها بيديه الشريفتين خير الخلق محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإذا كنت تستبتز لأقل مسيء، وإذا كنت تغضب فتغضب بأقل نعمة، ثم يمتلك فضبك من عقاله حتى يغيث المرء فيصير كالمجنون، لا يخلع عند حد ولا يرده رد ولا يخلع به عند زاوية من الزوايا نص من كتاب ولا من كنة. اذا كان المرء كذلك فاي علامة للإسلام في قلبك واي اثر للإسلام فيك؟ هذا دين الله جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليثمر ثمرة الخلق في دنيا الله، حتى اذا ما كان ذلك كذلك في دنيا الله رب العالمين فاء السراد الى منهج الله رب العالمين. وتعلم ان الاسلام الفاتح انما غزا غزا كوفة شرقها ودخل في ادغال افريقية عند الهمج الدعاع من اكلة لحوم البشر من اصحاب التواصيل بديانات مغرقة في بلاد يافئة لا تعبد إلا وحدا في وحد هذا الوحد لا يمكن أن يصبح يوم لكي يكون مرتقيا إلى مصاف الأوثان والأصنام. هؤلاء القوم في بلاواتهم لما دخل المسلمون متاجرين لا غاسين ولا محاربين انتشر الإسلام هاهنا وهنالك فصارت الإفريقية أكبر دولة من حيث عدد السكان المسلمين فيها وهي نيجيريا. لم يدخلها الإسلام بشيء وكذلك في أندونيسيا وهي أكبر دولة في العالم كله فيها مسلمون عددا. فانظر وعدا ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في ثمرة هذا الدين في أرض الله رب العالمين. رزقني الله وإياكم صالح الأخلاق وجنبني الله وإياكم سيئة الأخلاق. اللهم ارزقنا حسن الأخلاق وارزقنا صالح الأخلاق. اللهم حسن أخلاقنا حسن أخلاقنا. اللهم حسن أخلاقنا واهد قلوبنا. اللهم اهد قلوبنا وأصلح بالنا واشرح صدورنا وثبت أقدامنا. اللهم خذ بأيدينا إليك وأقبل بقلوبنا عليك. اللهم استر عورات المسلمين وآمن روعات المسلمين واحفظ دماء المسلمين وسلم ديار المسلمين وصن أوطان المسلمين واحفظ عواصم المسلمين من كل عاد يا رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم.